التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. في الأرض ناقية الحقايق لسه باقية، أمة الإسلام حضارة فيها كل الناس سواء تحت خط الاستواء، تحت خط الاستواء. الحمد لله، مع مرور الوقت كبر الطلاب والطالبات وبلغوا سن الزواج، فزوجناهم وأسسنا برنامج الطلاب المتزوجين، والحمد لله بلغ عدد المتزوجين في معهد الأسقاف ومريم 20 أسرة، ثم أنجبوا أطفالا وبلغ عدد أطفالهم 20 طفلا، فأسسنا برنامجا خاصا بهم وسميناه برنامج التحفيظ للصبيان حتى يتفرغ آباؤهم للدراسة. هذا البرنامج للصبيان من حديث الولادة حتى 3 سنوات، تربية الأطفال، وسميناها بأولاد الجنة من 4 سنوات إلى 7 سنوات. ثم أسسنا للمرحلة الابتدائية من سن 6 سنوات إلى سن 14 سنة، وسميناه الأسقاف ومريم للأطفال. وبالاستمرار نحضر البرنامج لتحفيظ القرآن لمن له الحماسة في تعلم القرآن الكريم. بل هناك أسرة من خارج المدينة هاجرت إلينا لتعلم القرآن، وبالنسبة للأسر هنا لا يحتاجون إلى دفع فاتورة الكهرباء ولا فاتورة المياه ولا أجرة البيت، ويحصلون على الطعام 3 مرات كل يوم، والدراسة والصحة كلها مجانا. فإذا كانت لديهم أجرة عمل فهي خاصة لهم. ثم أراد بعض أولياء الأمور أن يتعلموا في المعهد، فأسسنا برنامجا لكبار السن من 50 سنة ونسميه معهد حسن الخاتمة. أسسنا معهد حسن الخاتمة لكبار السن الذين يريدون الدراسة في معهد الأسقاف ومريم لتحفيظ القرآن. أسسنا هذا المعهد لأن الطلاب بعيدون عن والديهم، وإذا رجعوا إلى البيت يكونون بعيدا عن المعهد، فقمنا بدعوة أولياء الأمور إلى الإقامة للدراسة في هذا المعهد حتى يكونوا قريبين من أولادهم ومن المعهد. اسم المعهد هو حسن الخاتمة، والغاية من ذلك أن يرجعوا إلى الله بحسن الخاتمة، أن يموت في المسجد أو عند قراءة القرآن. إن شاء الله سيلتقون مرة أخرى في الجنة. وعدد المشاركين في هذا البرنامج حتى الآن 9 أفراد، ومن يقوم برعايتهم بدلا من وضعهم في دار رعاية المسنين هنا الذي يقوم برعايته ولده، ولده الحافظ لكتاب الله الذي يرعاه إذا كان مريضا أو كبيرا في السن، وهو يمكنه أيضا التعلم من الصفر. الحمد لله. وهذا البرنامج يستمر حتى الآن في معهد جيل الألفية الأسقاف ومريم. السلام عليكم يا ابو حذيفه. عليكم السلام. طبعا كنت بتكلمني من يومين وكنا بنتكلم لو تتذكر في موضوع ان من المشاكل اللي موجوده في الامه الان اتخاذ القدوه. صحيح. شباب كتير يقول لك انا قدوتي اكون مثل الممثل الفلاني. نعم. او المطرب الفلاني. نعم. او قدوه لا يصلح ان تتخذ قدوه. نعم نعم. ايه رايك في يعني اتمنى ان احنا نوجه حاجه للجمهور في ذلك. بالظبط. دي مشكله كبيره جدا يا ام معاويه. وفعلا لما جينا هنا في هذه الجزر وشفنا الناس مثلا على سبيل المثال في جزيره كلمنتان او في بابوة او في غيرها من الناس او في غيرها من الجزر, في سبحان الله من اكبر اسباب انتشار الاسلام وجود قدوات صالحه. يعني شفت حضرتك المعهد اللي شفناها, معهد القران. نعم. معهد اسمه اسقف ومريم. نعم. تتعجب للتسميه, ليه سميته اسقف ومريم؟ فتجد انهم بيتجهوا الى هذا الكلام اللي بنتكلم فيه, الى مساله القدوه, ابراز قدوه صالحه للمجتمع, للشباب, للصغار يقتدوا بيها. اسقف هم اجتهدوا ان فيها اشاره للشباب الى ان تكون القدوه عندهم اهل الكهف. طب ليه اهل الكهف؟ اهل الكهف انهم رفضوا الباطل, اهل الكهف انهم رفضوا عباده الاوثان من دون الله, اهل الكهف لانهم ارادوا توحيد الله سبحانه وتعالى. ومريم قدوه صالحه للنساء, رفضت الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى واتجهت الى نور التوحيد العظيم, نور الاسلام. يعني دي القدوه اللي تؤخذ فعلا يا دكتور احمد. بالظبط. مريم قدوه النساء. نعم. فاطمه قدوه النساء, عائشه قدوه النساء. نعم. مش الممثله الفلانيه. بالضبط. ولا بالضبط. الممثل الفلاني. نعم. يكون قدوه للرجال وقدوه للنساء. نعم. احسنت. ولذلك احنا هنا ده يخلينا نرجع لنقطه مهمه جدا, وهي اعظم قدوه عندنا في الاسلام مش مطرب المهرجانات فلان ولا المغني فلان ولا لاعب الكره فلان الفلاني, مع كامل الاحترام لكل البشر, ولكن اللي احنا مطالبين تكون قدوه لينا هو رسول الله عليه السلام, ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الكرام. عشان كده تذكرت الان قصه مشهوره ان مدرس من المدرسين بيسال طفل, بيقول له في الفصل, بيقول كل طفل نفسك تكون ايه؟ فاللي يقول كذا واللي يقول كذا, قدوتي كذا. فطفل قال انا نفسي اكون صحابي. فضحك المدرس قال له صحابي ازاي يعني؟ أثر ان هذا الطفل كان امه كل ليله تجلس قبل نومه تحكي له قصه من قصص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتضحيه وجهاد هؤلاء الصحابه الكرام. تحكي له قصه خالد, قصه حذيفه, الصديق, الفاروق, علي رضي الله عنهم اجمعين. فهذه اثرت في داخل الطفل ان هو تمنى ان يكون صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومهم جدا دكتور رامي ان احنا هنغرس هذا المعنى كمان في قلوب الاطفال ونربيهم عليه, معنى القدوه الصالحه, ان انا اجيب الاولاد اجمعهم حوالي انا كاب او كام, انا راعي ومسؤول عن رعيتي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فانا ايه المانع ان انا اجيب اولادي جنبي في كل ليله او في بعد يوم ويوم او ايا كان الوقت يعني, بس احاول اخصص لهم وقت اكلمهم عن هؤلاء الصحابه, عن فضلهم, عن مكانتهم, عن جهادهم, عن تضحيتهم. ايه المانع ان انا اسمي اولادي باسماء الصحابه؟ يعني انا دلوقتي اشوف دكتور رامي عيسى مسمي ابنه الكبير معاويه ما شاء الله, والصغيره فاطمه. والصغيره فاطمه اللهم بارك. ففكره ان انا اغرس في الاولاد المعنى ده, انا لما بشوف ابني اسمه حذيفه بشوف اولاد اصحابه في المدرسه احيانا يسالوه هو انت اسمك حذيفه ليه؟ فيقول لهم دي قدوه بسيدنا حذيفه بن اليمان الذي روى عن رسول الله عليه الصلاه والسلام احاديث الفتن الذي قال علمه النبي كذا وكذا. فانا بدات اغرس في الطفل ده حتى لو لم يكن على قد كبير من التدين والالتزام القدوه الصالحه الحسن. لو احنا ما خدناش دول اصلا قدوه هناخد مين؟ صحيح. صحابه الله سبحانه وتعالى في سوره الحجرات يقول واعلموا ان فيكم رسول الله, رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم من التعب, ولكن الله حبب اليكم الايمان الله وزينه في قلوبكم. نعم. هيجوا يقول لك الصحابه كفار, الله قال وكره اليكم الكفر, هيقول لك فسق والفسق, وكره اليكم الكفر والفسوق, يقول لك عصيان والعصيان او كانوا بيعصوا. نعم. فالله كره اليهم الكفر والفسوق والعصيان ثم اثنى على عقولهم فقال اولئك هم الراشدون. سبحان الله. فناخد قدوه, مين افضل من قدوه هؤلاء الا الله سبحانه وتعالى. نعم. اثنى على ظاهرهم وباطنهم رضي. نعم. الله عنهم, بل نزل القران يؤيدهم رضي الله عنهم. نعم. وشوف الاعظم من ده دكتور, نحن نشتاق الى جنه الله سبحانه وتعالى, الصحابه الكرام اشتاقت الجنه لهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجنه لتشتاق الى ثلاثه, علي وعمار وبلال, وفي روايه علي وعمار وسلمان. سيدنا عمر له قصر في الجنه رضي الله عنه وارضاه. الصديق ماذا بشر به النبي صلى الله عليه وسلم له في الجنه؟ صحيح. انظر الى الصحابه الكرام والعشره المبشرين بالجنه. نعم. وعكاشه وغيرهم. نعم. من صحابه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. يعني هم رضي الله عنهم ورضوا عنه ربنا سبحانه وتعالى أعد لهم مكانهم في جنة الله سبحانه وتعالى، خير قدوة. وكما ذكرت حضرتك في البداية إن الدنيا زائلة، يعني مهما حاول الإنسان أن يعمر فيها هو في النهاية إلى زوال، أما الآخرة فهي دار الخلد، خلود بلا موت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه سبحانه وتعالى. صراحة يعني أتمنى من كل شخص استمع إلي الآن، كل رجل، كل أب أو كل أم، إنه يربي في أولاده أن تكون القدوة قدوة صالحة نافعة. اجعل ولدك صدقة جارية له. بالضبط. اجعل ولدك، نعم، الولد كسر أبيه، مشروع العمر. نعم. نعم. مشروع الأم، اجعله وقف لك إن أنت بعد ما تموت إن هذه حسنات تدخل إليك في قبرك. نعم. جميل جدا، وأستسمحك أختم بالآية دي اللي بتأكد على نهج الصحابة، لزوم نهج الصحابة، وإن عدم لزوم أو عدم السير خلف الصحابة الكرام بيؤدي إلى السير في المكان الخطأ أو في الطريق الخطأ اللي بيؤدي إلى النار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما الصحابة. نعم. المؤمنين الصحابة. نعم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة. يا رب يعافينا وإياك من جهنم ويرزقنا وإياك طريق الصحابة الكرام. أمين. اللهم أمين يا دكتور أحمد، جزاكم الله خيرا. وإياك. نسأل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. اللهم أمين. التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة، فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء.